فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها، فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها. ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس، وكذلك أشباهها من الواجبات. وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح، بل هو مجرد عدم، إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم، ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها، ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر، ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر. ومثل هذا يوجد في الإثبات، فلا فرق إذن. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يتناول ما له دون ما علم، فليست عامة، فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي، على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا، بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له، وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة، وأمثال هذا يكثر، والله أعلم. المراد بهذه القاعدة الكلام عن تعليل الأحكام الإثباتية، عن تعليل الأحكام الثبوتية بأمور عدمية، كما لو علل حكم الوجوب بالنفي لصورة أو صفة أو اسم أو حكم، ولتحرير محل النزاع نقول بأن المسائل أربعة أنواع: النوع الأول تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، فهذا جائز بالاتفاق، ومن أمثلته تعليل وجوب القطع بالسرقة، فالقطع حكم ثبوتي والسرقة حكم ثبوتي. وقد أشار المؤلف إلى هذا في أواخر البحث، فإنه قال لأن النفي الحكم. النوع الثاني تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وهذا أيضا جائز بالاتفاق، ومن أمثلته تعليل عدم وجوب الصلاة بعدم البلوغ، قد أشار المؤلف إلى هذا في قوله ولأن النفي صلح أن يكون علة للنفي. النوع الثالث تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، كما لو قال مجنون فلا يصح تصرفه، الحكم لا يصح تصرفه وهو عدمي نفي. النوع الرابع، هذه الأقسام الثلاثة محل اتفاق. النوع الرابع تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، كما لو قال لم يبلغ فوجب تولية عاقل على ماله، وهذا هو موطن الخلاف بين العلماء. تعليل حكم وجودي بوصف عدمي، كما لو قال أشار المؤلف إلى عدد من الأمثلة، كما في قوله ليس بمكيل ولا موزون فجاز التفاضل فيه، ولذلك قال المؤلف لا يجوز عن المخالف، وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أمران، الأمر الأول أن ما يثبت، الأمر الأول منشأ الخلاف أن ما يثبت من أحكام بسبب العدم يمكن إثباتها بواسطة استصحاب الإباحة والبراءة، ومن ثم لا حاجة للاستدلال بالقياس فيها. والأمر الثاني من منشأ الخلاف أن العدم هل هو أن النفي هل هو عدم محض وبالتالي لا يصح إثبات الأحكام بناء عليه، لأن العدم ليس بشيء، أو أن العدم يتضمن إثباتا لضده. وهذا البحث قد يجده الإنسان في بعض مباحث المعتقد، حيث يقسم بعضهم الأوصاف إلى نوعين، يقسم بعضهم الأوصاف المتقابلة إلى نوعين، الأول الأوصاف المتضادة والثاني يسمونها متقابلة الملكة. إيش؟ يريدون به ما يمكن انفكاك المحل عن الوصفين المتقابلين بسبب عدم قبول المحل لتلك الصفة. ومن أمثلته الحياة والموت، فإن طائفة يقولون بأنه مع تقابل هذين الوصفين لأنه يوجد محال لا تقبل الاتصاف بواحد منهما، يمثلون لذلك بالجمادات، والجمهور على أنها متصفة بصفة الموت ولو لم تكن قابلة لوصف الحياة، يستدلون على ذلك أن الله وصف الأصنام بأنها أموات، بل أموات غير أحياء، سورة النحل. فمن أثبت التقسيم منع التعليل، لأنه قد ينتفي الوصف ولا يثبت ما يقابله لأن المحل غير قابل له. وهناك أمر ثالث يمكن إسناد الخلاف إليه، وهو هل الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، يعني هل الأحكام الشرعية مبنية على المناسبات، فإن طائفة يمنعون بناء الأحكام على المناسبات، وبالتالي يمنعون من تعليل الأحكام الثبوتية بالعدم. وأما بالنسبة لأقوال أهل العلم في هذه المسألة فإن الجماهير يرون جواز التعليل للأحكام الثبوتية بالنفي، قد نسبه المؤلف هنا إلى أبي الخطاب، وهو قول أكثر الأصوليين. والقول الثاني بأنه لا يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، وفي تحرير محل النزاع أيضا قال طائفة بأن محل النزاع هو في الأوصاف العدمية المطلقة خلاف الأوصاف التي العدم فيها نسبي. أما عن أدلة من يرى، أما عن الأدلة فإن من يرى عدم الجواز يستدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأوصاف العدمية غير مشتملة على مناسبة، والعلل التي تبنى عليها الأحكام تكون مناسبة لتشريع الحكم، بالتالي لا يجوز التعليل العدم، ولا يجوز بناء الأحكام على العدم. قد أجاب المؤلف عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول القول بأن الأحكام لم تبنى على المصالح والمناسبات، كما يقول بذلك الأشاعرة، قالوا لأن الله عز وجل منزه عن أن ينتفع بالخلق، فلا يصح بناء لا يصح القول بأن هناك أوصافا مناسبة في حق الله عز وجل. وهذا الكلام مبني على قاعدة أو مسألة فائدة التكليف، فإن الأشاعرة يرون أن فائدة التكليف مجرد الابتلاء والاختبار، ويقابلهم المعتزلة حيث يرون أن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد على جهة الوجوب. وأهل السنة قالوا بأن التكليف يستفاد منه الاختبار، وكذلك يستفاد منها تحقيق مصالح العباد، ويستفاد منها أمور أخرى عائدة إلى الله عز وجل من فرحه بالطاعة ورضاه عن أهلها. ومن ثم كان ما بنى عليه الأشاعر أو المعتزلة أن هذا التقعيد يعد مخالفا لما ورد في عدد من النصوص تؤيد مذهب أهل السنة. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل بعيره ثم وجده. ولذلك تلك الطوائف تمنع اتصاف الله عز وجل بالفرح والرضا، وهذا مخالف لمقتضى النصوص التي ذكرناها قبل قليل. هناك من أجاب جواب آخر فقال بأن الحكم الشرعي وإن لم تحصل به مناسبة لكن تحصل به الحكمة، ومرادهم بهذا مقارنة الحكمة للحكم، وإن لم تكن الحكمة ناشئة من الحكم. لأن عدم المضرة يقارنه حصول المنفعة، عدم المضرة يقارنه حصول المنفعة، حصول المنفعة هنا لم ينشأ عن عدم المضرة. وهذا القول كلام خاطئ، بل هو ناشئ عنه. قول بأن العلاقة مجرد مقارنة أو ملازمة ليس بصحيح، فإن العقول تدلنا على أن الشارع تدلنا على التلازم بين، أو تدلنا على نشوء آثار الحكم من الحكمة. النصوص الشرعية قد ربطت الأحكام بالأوصاف المناسبة، كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فوجود الحياة بالقصاص ونشوءه عنها مما دل عليه النص. بعضهم قال بأن هذه الأمور التي نثبت المناسبات على وجود العدم هو في الحقيقة ليس من بناء الحكم الثبوتي على العدم، وإنما هو من بناء الحكم الثبوتي على إعدام الشيء. والإعدام هو وصف ثبوتي. وأجيب عن هذا بأنه في مرات كثيرة يكون مجرد عدم، والفرق بين العدم والإعدام أن الإعدام يتعلق بأشياء موجودة فنخرجها من الوجود إلى العدم، خلاف العدم فإنه لا يشترط فيه تقدم الوجود عليه. هناك جواب آخر عندما قالوا بأن الأحكام لا بد أن تكون مبنية على أوصاف مناسبة يكون الحكم مراعيا لها، قالوا بأن المناسبة من الأمور النسبية، فإن ما يكون مصلحة لزيد لا يكون مصلحة لغيره. وبالتالي يدلنا هذا على أن الأحكام لم تبنى على المناسبات، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك منافع لكثير من الخلق لا يحصل بها ضرر. على الآخرين، ولو قدر أن الوصف الواحد يشتمل على معنى مناسب لزيد ومعنى ضار بغيره، فهذا لا ينفي ثبوت المناسبة. قد تقدم معنا أن الوصف إذا كان مناسبا وفيه مفسدة فإن المناسبة لا تنخرم بالمفسدة. ويمكن أيضا أن يجاب بأن هذا القول الذي فيه نفي المناسبة كما هو ثابت في الأوصاف العدمية يمكن أن يقال بمثله في الأوصاف الثبوتية، كما أنه قد يجاب بأن إثبات علية الوصف لا يقتصر على المناسبة، قد تثبت بواسطة الدوران، وقد تثبت بواسطة السبر والتقسيم كما تقدم، وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال. بعضهم أجاب بأن العدم ليس مما سعى الإنسان، بالتالي لا يصح أن نثبت له حكما بناء على أمر لم يسعى فيه. قد يستدلون على ذلك بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأجيب عن هذا بأنه الآية إنما كانت فيما يكون له، أما ما يكون عليه فلم يدخل في الآية، لأنه قال للإنسان ولم يقل على الإنسان. وآخرون أجابوا بأن الآية إنما يراد بها ثواب الآخرة وليس الأحكام الدنيوية، وقد يستدلون على ذلك بوجود أشياء تعطى للإنسان مع أنها ليست من سعيه. ومثل المؤلف لذلك بفقر القريب علة لإيجاب النفقة له، هذا ليس من سعي الإنسان ومع ذلك أثبت حكم النفقة له. وهكذا في وصف الفقر، هذا وصف عدمي ليس للإنسان فيه سعي ومع ذلك يثبت له حكم الزكاة، يجب دفع الزكاة له. أما أدلة القول الآخر الذين يقولون بأنه يجوز تعليل الأحكام الثبوتية بالعدم، فقد استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا العلل الشرعية أمارات على الحكم، ولا يمتنع أن يجعل الشارع الوصف العدمي أمارة على الحكم الثبوتي. والقول بأن الشرع بأن العلل أمارات في قصور في حقيقة العلل، إن الصواب أن العلل مؤثرة بجعل الله لها كذلك، ولا مانع من أن يكون التأثير لوصف عدمي. الدليل الثاني أن الفقهاء متفقون على أن عدم الشرط يترتب عليه عدم الحكم، ومن أمثلته عدم الوضوء يترتب عليه بطلان الصلاة، فهنا نفي ومع ذلك ترتب عليه حكم. فهكذا في مسألتنا. الدليل الثالث أن الوصف العدمي يمكن إثبات حكم عدمي بناء عليه بالاتفاق، إذا جاز بناء الأحكام العدمية على الأوصاف العدمية فليجز بناء الأحكام الثبوتية على الأوصاف العدمية، ولا مانع من ذلك. الدليل الآخر إيش؟ الأول شو يقول؟ استدلال باتفاق الفقهاء على أن النفي في الشرط، على أن انتفاء الشرط يترتب عليه ثبوت حكم، وهنا دليل قياسي. مفاد القياس الأول قاس مسألتنا على الشرط، والدليل الثاني قاس التعليل بالنفي للحكم الوجودي على التعليل بالنفي للحكم العدمي وعلى مسألة إثبات الأحكام العدمية بالأوصاف الثبوتية، فهناك فرق بين هذه الأدلة. الدليل الآخر هم يقولون بأن النفي والإثبات متضادان، وبالتالي من أثبت شيئا يمكن أن أو يلزمه أن يثبت ضده. الدليل الآخر قالوا بوجود عدد من الأحكام الشرعية الثبوتية التي بنيت على أوصاف عدمية، والدليل الآخر الأخير أن الأحكام الثبوتية يمكن أن نجعلها أحكاما عدمية، بالتالي لا تدخل في محل النزاع، ومن ثم يفرغ النزاع من محله. فبدل أن تقول ليس بمذكى فوجب تركه، تقول ليس بمذكى فلا يجوز أكله، ومن هنا يظهر رجحان القول بجواز التعليل بالنفي. ولا يمتنع أن نثبت الحكم في مسألة واحدة بدليلين مختلفين، بواسطة القياس وبواسطة الاستصحاب. بقي أن أشير إلى شيء متعلق بتحرير محل النزاع، أن المراد بالنفي في هذه المسائل النفي الأصلي، أما النفي الطارئ فإنه يصح أن يكون علة للحكم الثبوتي. قلنا عنه الجواب أحدهما منع المناسبة في الولايات إما المناسبة بالنسبة إلى زوجته. هم يقولون هذا الجواب. الأولون قالوا بأنه لا يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. لماذا؟ لأن العلل أوصاف مناسبة لتشريع الحكم، والوصف العدمي ليس مشتملا على المناسبة. الجواب الأول لهم قالوا الشريعة لم تبنى على المناسبة، بل هي مبنية على التعبد والتحكم، بالتالي لا يصح استدلالكم هذا. واضح الجواب الأول أنه لا يمكن أنه لا يمكن اعتبار المناسبات. لا لأن الله عز وجل، هم يقولون الله جل وعلا منزه عن أن ينتفع بالخلق، بالتالي لا تكون مناسبة بالنسبة له، إن لا تحصل به مصلحته ولا بالنسبة إلى غيره من الخلق، لأن ما كان مصلحة لزيد فإنه يكون مضرة لعمر، فلا تحصل به المناسبة، لأن الشارع ينظر إلى المكلفين نظرة متساوية. هذا استدلالهم، وهو مبني على قاعدة فائدة التكليف كما تقدم، والمؤلف ينقل عن الأشاعرة في هذا البحث. نعم. يعني النفي الأصلي مثل عدم وجوب الواجب، والنفي الطارئ كما لو قال وجد عندها الحيض فانتفى وجوب الصلاة، فهنا الحيض وصف ثبوتي. أو لو قال والوصف والحكم، الحكم هنا حكم طارئ. كذلك في الأوصاف، هناك أوصاف أصلية وجد النفي فيها من الأصل، وهناك أوصاف تقرر الثبوت ثم ارتفعت، كما لو قال ليست بطاهر، فهنا حكم الطهارة ثبت ثم بعد ذلك ارتفع، فيكون النفي هنا نفيا طارئا ولا نفيا أصليا؟ نفيا طارئا. مع الصوت الجنون وصف ثبوتي ولا عدمي؟ عدم العقل. فعدم العقل عند الصغير أصلي، وعند الكبير طارئ. نعم. إذن العدم لا يكون إلا أسباب النبوة. نعم، عدم الشيء يلزم منه نفي ضد على الصحيح. إذا قلت بأن الأوصاف إذا انتفى الوصف لزم منه ثبوت مقابله، فحينئذ تجيز التعليل بالوصف العدمي. وإذا قلت بأن الأوصاف المتقابلة يوجد وسط بينها، فحينئذ قد ينتفي العدم ولا يوجد الإثبات لكون المحل غير قابل لهذين الوصفين ثبوتا وعدما، فبالتالي لم يجوز عندهم التعليل بالوصف العدمي. في تفسير العلة هذا ذكره نعم، هذا كما ذكرنا أنه من الأسباب، هل يلزم أن تكون الأحكام مبنية على تحقيق المصالح والمناسبات أو لا؟ والأشاعرة يقولون العلل مجرد أمارات، وبالتالي ليست الأحكام مبنية على المصالح والمناسبات، فهو راجع إلى تعريف أو حقيقة العلة. نعم. قال رحمه الله: فصل. يجوز التعليل الحكم بعلتين، لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد، ولذلك من لمس وبان في وقت واحد انتقض وضوءه بهما، ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبانهما وانتهى إلى حرقها دفعة دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها، ولا يحال على أحدهما دون الآخر، ولا يمكن أن يقال تحريمان وحكمان، لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة، ويستحيل اجتماع مثلين. فإن قيل: فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل، فلما يعارض علة المستدل؟ ولما يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين؟ قلنا: إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك، كما ذكرناه من الأمثلة، وكاجتماع العدة والردة، إذ دل الشرع على أن كل واحدة علة على حيالها، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة، لأن ظن كونها علة إنما يتم بالسبب، وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا يصلح إلا هذا، فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين، وهو أنه لا يصلح علة إلا هذا. مثاله: من أعطى إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا، ظننا أنه أعطاه لفقره وعللنا به، فإن وجدناه قريبا عللناه بالقرابة، فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما أو لأحدهما، فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه. فإن قيل: فلما يلزم العكس، وهو وجود الحكم بدون العلة، فإن العلة الشرعية أمارات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. قلنا: هذا صحيح، وإنما يلزم العكس، إذا لم يكن للحكم إلا واحدة فإن الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب، وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. المراد بهذه القاعدة أن الحكم الشرعي الواحد هل يجوز أن يعلل بعلتين تستقل كل واحدة منهما بالحكم أو لا يجوز ذلك؟ ولتحرير محل النزاع نقول: أولا، يجوز تعليل الحكم الواحد بأوصاف مجتمعة، كما نقول: علة القصاص القتل، العمد العدوان، وهذا بالاتفاق. المسألة الثانية أن الحكم الواحد إذا ثبت بأدلة متعددة جاز تعليل الحكم في كل واحد منها بعلة مختلفة عن علة الآخر. من أمثلة ذلك: انتقاض الوضوء، فإنه يعلل ب عدد من العلل، كل علة ثبتت بدليل مغاير لدليل العلة الأخرى. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. وقال: من مس ذكره فليتوضأ. فبالتالي هذا الحكم الواحد وهو انتقاض الوضوء يمكن أن يعلل بأوصاف أو بعلل مختلفة. لماذا؟ لأن الحكم ثبت بأدلة متعددة. ومحل النزاع في الحكم الواحد الثابت بدليل واحد، هل يصح تعليله بعلتين تستقل كل واحدة منهما بالحكم أو لا؟ وأما عن تحرير محل النزاع عن منشأ الخلاف، فإنه نشأ عن عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الحكم الواحد هل يتعدد بتعدد محاله؟ التحريم في الخمر هل يخالف التحريم في الخنزير مثلا؟ فإن الأشاعرة يقولون هو حقيقة واحدة وإن اختلف محله، وبالتالي يقولون لا يصح تعليل الحكم الواحد بعلتين. لو كان كذلك لأدى إلى وجود الشيء الواحد مرتين في وقت واحد. والمعتزلة يرون تعدد الحكم بتعدد محله، هذا تحريم للخمر وهذا تحريم للخنزير. وأهل السنة قالوا بأنه حكم واحد من جهة الجنس لكنه حكم متعدد من جهة العين. كذلك من منشأ الخلاف هل العلة مؤثرة أو لا؟ إذا قلنا العلة مؤثرة فإن التأثير يحصل بالوصف الأول وبالتالي لا تأثير للوصف الثاني. وإذا قلنا العلة مجرد أمارة فيمكن اجتماع أكثر من علة، هكذا يقرر بعض العلماء هذا القول في معنى أو في منشأ الخلاف. إلا أننا نجد أن القائلين بأن العلة مجرد أمارة هم القائلون بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين، أما عن الأقوال في المسألة فهناك ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العلة الشرعية مجرد أمارة ولا يمتنع وجود علامتين على حكم واحد. هذا مبني على قول من يقول بأن العلل مجرد أمارات. الدليل الثاني وجود عدد من الأحكام الشرعية التي تثبت بعلل مختلفة، وقد أورد المؤلف لذلك عددا من الأمثلة. حكم القتل حكم واحد وله علل، الدليل الثالث أن الأحكام الثابتة بأدلة متعددة يمكن تعليلها بأوصاف مختلفة، فنقيس عليها ما ثبت بدليل واحد. والقول الثاني بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، استدلوا على ذلك عدد من الأدلة. الأول أنه لا يصح اجتماع حكمان في محل واحد، إذا عللنا بعلل مختلفة للحكم الواحد لزم منه اجتماع الحكمين في المحل الواحد. الدليل الثاني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بالاتفاق، فإذا عدم الوصف عدم الحكم، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا لم يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. إذ لو جوزناه فإنه لا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم، إذ قد يثبت الحكم لوجود العلة الأخرى. وقد أجيب عن هذا بأن الذي اجتمع في محل الحكم هو أسباب التحريم وليس من باب اجتماع تحريمين، على أنه مما يقرر أن المحرمات ليست على رتبة واحدة، وبالتالي الحكم الشرعي ليس على رتبة واحدة، فهكذا الواجبات ليست على رتبة واحدة. وقد يكون عند اجتماع العلتين يثبت الحكم الأقوى، تحريم الأشد أو الوجوب الأقوى، ولا يمتنع مثل ذلك. وثمرة المسألة في سؤال المعارضة، هل هو سؤال صحيح بحيث يقبل بمجرد إيراد وصف آخر، أو لا بد من إقامة الدليل عليه؟ مثال ذلك، قال: البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر. فاعترض المعترض وقال: العلة في البر أنه مكيل. فهل هذا السؤال مقبول بمجرد إراده، أو لا بد من إقامة الدليل على صلاحية هذا الوصف الآخر؟ لأنه إذا جاز تعليل الحكم بعلتين قال المستدل: علتك صحيحة وعلتي صحيحة، ويجوز تعليل الحكم بعلتين على هذا القول في هذه المسألة. ولذلك كان مما استدل به بعضهم في المسألة أن العلة أو أن الوصف لا يكون علة إلا إذا تحقق فيه السبر والتقسيم، مقتضى السبر والتقسيم إبطال الأوصاف الأخرى. قد أجيب عن هذا بأن السبر والتقسيم أحد الطرق وليس جميع الطرق، بل هناك طرق أخرى. ومن هنا يظهر جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا كان الحكم ثابتا بنصوص متعددة، ما إذا لم يثبت الحكم إلا بنص واحد فلا يجوز تعليل الحكم بعلتين على جهة الاستقلال. نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعد. نعم. نعم. هل هذا هو نفس قول من يقول إنه يجوز تعليل الحكم بعلتين في المنصوصة دون المستنبطة؟ نعم. القول مختلف، لأن الأول يقول في إثبات الحكم، دليلان في إثبات الحكم لا في إثبات العلة، من مس ذكره فليتوضأ، هنا أثبت حكما وأثبت علة، العلة منصوصة. في مرات يكون هناك أدلة متعددة، أحدها معلل والآخر يكون مستنبط العلة فيه، لكن نصوص التحريم مختلفة. فهناك النصوص على لإثبات الحكم، وهنا النص لإثبات كون الوصف علة. أيوة، بعضهم يحكي هذا تحرير محل نزاع، يقول الذين خالفوا، وجد بعض الأصوليين أطلق يقول بأن مرادهم بفي الأوصاف المستنبطة، وما إذا كانت الأوصاف منصوصا على عليتها حينئذ يقول بأنه لا يحصل نزاع. في النفي، شوف سلمك الله، قياس العلة هو القياس المبني على وجود وصف مناسب، أما قياس الدلالة فلا يلزم في الدلالة أن تكون متقدمة، العلة تكون متقدمة على المعلول بخلاف الدلالة. مثلا القدح والشب في النار سبب للنار، هذا علة له، لا بد أن يكون متقدما على النار، لا يمكن أن يكون بعد حصول النار، بخلاف الدخان فهو دليل، والدليل قد يتأخر عن المدلول. فالنفي الأصلي هذا قديم سابق، ولذلك قال طائفة يجوز إثباته بقياس الدلالة، لأن الدلالة تدل على أمر سابق لها بخلاف قياس العلة، فإن العلة متقدمة، والنفي هنا نفي أصلي قديم، وبالتالي لا، قالوا لا يصح إثبات النفي الأصلي بواسطة قياس العلة، ويصح بواسطة قياس الدلالة. الشيخ اختار التفريق، بعض أهل العلم يقول بأن الخلاف في هذه في هاتين المسألتين إنما هو ناشئ عن عدم تحرير القول، الشيخ لما قال هذا كان يقول ما حكم من الخلاف وفي حقيقة ليس بخلاف، إلا أنه كلام لم يتوارد على محل واحد، فمن نفى أراد قياس العلة، ومن أثبت أراد قياس الدلالة. ومثله في تعليل بعلتين، بعضهم قال بأن الكلام والخلاف لم يتوارد على محل واحد، فمن أثبت الجواز أراد عندما تثبت الأحكام بنصوص مختلفة، ومن نفى أراد الحكم الواحد الثابت بنص واحد.